محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها المؤمنون ليست شعاراً ولا مقالاً يتغنى به أناس هم في غاية البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته، بل حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي كما ذكرنا أصل من أصول الإيمان ودين الدين لله به اتباعه صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والتزام شرعته. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. لقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة، بدد الله به ظلمات الجهل والشرك وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. كان صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الناس خلقا وأوسعهم صدرا وأصدقهم لهجة وأكرمهم عشرة وأوفاهم عهدا وأجودهم يدا وأسخاهم نفسا وأشدهم صبرا وأعظمهم عفوا ومغفرة وشجاعة وصولا للرحم حسن الجوار قريبا من كل بر ومعروف بعيدا عن كل إثم ومنكر لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يفعل إلا خيرا برا كريما بالمؤمنين رؤوف رحيم وجدير عباد الله بمن كان هذا حاله وشأنه أن تميل إليه القلوب بالمحبة والمودة وأن تلهج الألسنة بذكره والصلاة عليه وأن تزداد النفوس شوقا إلى لقائه وصحبته ودراسة شمائله ومعرفة سيرته وكريم خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. خرج الناس بالآلاف بل بالملايين انتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرة أن يمس جنابه الكريم، وتلك لعمر الله أمارة ظاهرة على أن هذه الأمة لا تزال بخير وأن فيها من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتحقق لأفرادها به أصل من أصول الإيمان الذي أردناه عباد الله في هذه الجمعة أن نوجه الناس إلى ما ينبغي أن يكون عليه حقيقة لقاء محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن وإن كنا لا نشكك في أن الدافع الذي دفع تلك الألوف المؤلفة بل الملايين إلى أن يخرجوا ويرفعوا شعارات كلها ذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإظهار لمحبته ومودته، نحن يعلم الله لا نشكك في ذلك بشيء، لكننا نريد أن نرسم للناس وأن نوضح لهم كيف تكون المحبة الحقيقية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الواجب على العلماء وعلى الخطباء والدعاة إلى الله أن يوجهوا تلك العواطف السامية توجيها سليما يحقق لأصحابها السؤدد في الدنيا والفوز في الآخرة. أيها المؤمنون، لقد كان صحابة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وهم لعمر الله أفضل جيل وأمثل رعي كانوا ممن ناله بل لم ينل غيرهم هذا الفضل، نالوا رضي الله عنهم وأرضاهم شرف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته بأبي هو وأمي، فكان لهم النصيب الأوفى من محبته وتعظيمه والدفاع عنه وفداؤه بالنفس والمال والأهل والولد، آمنوا به واتبعوه وهاجروا معه ونصروه وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فأودوا وقاتلوا وقتلوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم، فخرجوا في سبيل الله طائعين يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كيف كان حبكم برسول الله؟ كيف كان حبكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبنائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. فسل نفسك أيها الموفق أيها المبارك يا عبد الله أيها الأخ الكريم أيها الأخ الفاضل، هل حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتك لمالك أو لأهلك أو لولدك أو لأبيك وأمك؟ فإن كنت كذلك فأبشر فقد حققت أصلا من أصول الإيمان، لا يكتمل إيمان العبد إلا به. هذا قول علي رضي الله عنه: كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، بل كان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ على العطش. وصدق رضي الله عنه. وإذ أقول صدق لأن فعاله رضي الله عنه قد صدقت مقاله، صدق رضي الله عنه وأرضاه وبر، فإنه لما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة نام وهو يعلم أن السيوف قد تصيبه في أي لحظة، لكنه قدم نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرسان المشركين الذين أجمعوا على قتله صلى الله عليه وسلم وتفريق دمه بين القبائل، لكنها النفوس المؤمنة تهول دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل زيد بن جثنة رضي الله عنه حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه وقد كان أسيرا عندهم، أسروه في بئر معونة، فقال قائل منهم قال قائل من المشركين لهذا الصحابي الجليل: قال أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ولما حضرت الوفاة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال لهم: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الاثنين. قال: إن مت مساء فلا تنتظروا بي إلى الصباح، فإن أفضل يوم أو ليلة عندي أن ألحق بمحمد صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنه وأرضاه. وهذا ربيع الإسلامي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، الماء الذي يتوضأ به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني أطلب حاجة، سلني يا ربيعة. فقال ربيعة: وانظروا يرعاكم الله، انظروا أيها الأخيار إلى همة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دارا ولا قصرا ولا بيتا ولا أرضا ولا مالا ولا منصبا. قال سلني يا ربيعة، فقال ربيعة أسألك مراثقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ فقال هو ذاك، لا أبغي عنه بدلا. قال هو ذاك. فقال يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود. صحابي آخر أتى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله كلما ذكرتك وأنا في بيتي لا تطيب نفسي حتى أخرج وأنظر إليه، ولكني إذا ذكرت موتي وموتك وعلو منزلتك في الجنة وأنا دون ذلك حزنت حزنا شديدا. فأنزل الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحسن أولئك رفيقا. ولم تكن يا رعاكم الله لم تكن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد تمسح به وتلقف لماء وضوئه وخفض الصوت عنده، ولكنها ظهرت بشكل أقوى وأجل في ميدان الوغى، حيث قدموا النفوس وسكبوا الدماء بين يديه صلى الله عليه وسلم. واسمع يا رعاك الله، وما سأذكره إنما هو فيض من غير من أخبار القوم. اسمع يا رعاك الله إلى قصته معه صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وما قاله المتكلمون أمامه. فهذا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ، هل تعلمون من هو سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه والصحابي الذي لما مات اهتز لموته عرش الرحمن، وعرش الرحمن أعظم المخلوقات. اهتز لموته عرش الرحمن، وما كان ذلك لعمر الله أيها المؤمنون من فراغ، لكن انظروا يا رعاكم الله إلى مواقف الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج يريد عيرا لقريش، وقضى الله عز وجل أن يتحول ذلك الخروج إلى معركة بينه وبين المشركين، أراد صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي الناس، فسألهم فتكلم أبو بكر، ثم سألهم فتكلم عمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف، كان يريد أن يسمع رأي الأنصار، لأن الاتفاق كان بينه وبينهم في بيعة العقبة الثانية على أن ينصرون في المدينة ويمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وأموالهم. طيب الآن القضية تختلف، القضية الآن تختلف، لأن المعركة معركة بدر واقعة خارج حدود المدينة. فلما قام سعد بن معاذ ماذا قال؟ قال يا رسول الله لعلك تخشى أن تكون الأنصار صار حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، يعني في المدينة في يثرب، وإني أقود عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت. وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع أمرك أو تبع لأمرك. فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك. رضي الله عنه وعنه. وقف نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر من أعظم الغزوات، بل هي أعظم الغزوات التي غزاها نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعل الله طلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقف صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف في غزوة بدر، يسوي الصفوف بقدح في يديه قبل المعركة، وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف يعني خارجا عنه، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم، طعنه صلى الله عليه وسلم في بطنه قائلا استوي سواد. فقال سواد يا رسول الله أوجعتني. قال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. طلب القصاص، طلب أن يقتص من النبي صلى الله عليه وسلم. فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد، فاعتنقه سواد وقبل بطنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، القضية قضية قتال، سفك دماء، أرواح تزهق. قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. وهكذا كان التابعون وأهل الفضل والعلم من سلف هذه الأمة كانوا يقدمون حب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك حب الله جل وعلا على ما سواهما، كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، تجدهم عاضين على سنته بالنواجذ، حذرين من محدثات الأمور والبدع والضلالات، لا يقدمون أمرا على أمر الله ورسوله ولا قولا ولا رأيا لأي كان. كان إمة السلف كمالك بن أنس وقتادة وعبد الرحمن بن مهدي والزهري وابن القاسم وأيوب السختياني وابن الزبير والأعمش وحماد بن سلمة، كانوا رحمهم الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت وجوههم وسالت دموعهم وبكوا بكاء شديدا، فلا يزالون كذلك حتى يرحمهم جلساؤهم ويقوم عنهم. كل ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلال. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. قول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس حبا لي أناس يأتون بعدي، يعني ليسوا من صحابته صلى الله عليه وسلم يأتون بعده. قال صلى الله عليه وسلم يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يعني يتمنى الواحد منهم لو يتنازع عن ماله كله وعن أهله كلهم لقاء يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم، حبا يوجب الاهتداء به والإنساء بسيرته صلى الله عليه وسلم. نقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجده غفورا رحيما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احبتي في الله، اعلموا ان المحبه الصادقه للنبي صلى الله عليه وسلم ليست في المظاهر والشكريات والدعاوى والاحتفالات ورمي الاشعار والمدائح، وانما هي طاعته وتعظيمه والتحاكم إلى شريعته واتباع هديه وسنته وتوقيره والدفاع عنه ونصرته حيا وميتا والثناء عليه بما هو أهله وكثرة ذكره والصلاة عليه والتأدب مع سنته وحديثه وتعداد فضائله والتأسي به في شمائله وتعريف الناس بسيرته وأخباره وسنته وتعليم أهله إياها ونشرها بينهم ليتخذوه قدوة لهم وأسوة في حياتهم وعباداتهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن البرهان الصادق لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإجلاله وطاعته هو في تعظيم ما جاء به من الشريعة، من الشريعة الحنيفية السلحة القائمة على الكتاب والسنة من غير غلو ولا جفاء كما فهمها سلف هذه الأمة وطبقوها في واقع الحياة. فأين المحبة أيها المؤمنون؟ أين المحبة أيها المؤمنون من أقوام يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هم يهجرون سنته أو يجعلونها عضيد فيأخذون منها ما أحبوا ويدعون ما يكرهون ويخالفون أمره ويرتكبون نهيه ويبتدعون في دينه ويزيدون في شريعته؟ عجبا أيها الناس لأناس غضبوا على من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم بالأفلام والكلمات في بلاد الكفر وحق لهم ذلك، لكنهم لم يغضبوا على من سب الله وسب دين الله في بلدانهم في مدنهم في أحيائهم وقراهم، بل ربما من أهليهم ومن هم في بيوتهم. عجبا والله لأناس غضبوا على من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وحق لهم ذلك، ولم يغضبوا على أنفسهم وقد أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بإعراضهم عن سنته. إن أول من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم نحن. أي نعم نحن، ما دمنا عباد الله أو ما دام بعضنا معرضا عن سنته صلى الله عليه وسلم. يقال لأحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول قال فلان وقال فلان ويرد قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله جل وعلا يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجعل جل وعلا رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم محبطا للعمل، فكيف بمن يقدم قوله أو رأيه أو رأي فلان أو رأي زيد وعمر على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا عباد الله، وصلنا إلى مرحلة من يلتزم فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يرمى بالتشدد والرجعية، وإذا قال المسلم لأهله أو أقاربه أعياد الميلاد وحفلات الكريسماس حرام غير جائزة قالوا إنك متشدد. عباد الله، النصرة الحقيقية الوافقة للشريعة في هذا الوقت بالذات تكون بالعودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بالعودة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتزام الجماعة. فأمتنا أمة العدل والوسطية والقسط، العنف والشدة والقوة لها مجالاتها ولها أمكنتها ولها أزمنتها، والليل والغض عما يراها الإنسان في مواقف الضعف هذا الذي يقتضيه العقل قبل ذلك الشرع. وأعطيكم دليلا حتى لا تقول هذا اجتهاد. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بآل ياسر، وما أدراك ما آل ياسر، وهم يعذبون في بطحاء مكة، ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا صنع وهو يعلم أنهم على الحق وأنهم مظلومون؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال صبرا آل ياسر فإن موعدهم من الله. صبرا آل ياسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك الوقت في موقف ضعف ليس له قوة ينتصر بها لآل ياسر، قال صبرا آل ياسر. وهو صلى الله عليه وسلم من دخل بعد بضع سنوات إلى مكة فاتحة، فتغير المواقف. إذن الإنسان لابد قبل أن يتصرف لابد أن يرجع إلى أهل العلم ويسأل كيف أتصرف وقد أوذي نبي صلى الله عليه وسلم وسب صلى الله عليه وسلم. نحن لماذا نخطب في مثل هذه المواقف عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ توجيها لعواطف الناس، توجيها لعواطف الناس، التوجيه السليم حتى لا يزيغ الناس عما ينبغي أن يكون عليه في مثل ذلك. إذن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام تكون بالعودة إلى سنته وتطبيق شريعته. لا تقل يا رعاك الله بأنك في بلد لا يطبق الشريعة أو لا يحكم فيه بالشريعة، فإن تركك لسماع المعازف من العودة للسنة، تركك الوقوع في الغيبة من العمل للسنة، بل من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام أما قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغيبة، حذر منها عليه الصلاة والسلام، فترك الغيبة انتصار النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال لا يدخل الجنة لما فترك النميمة من العمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما قال عليه الصلاة والسلام أبغوني ضعفاءكم فالقيام على الفقراء على المساكين على المحتاجين نصرتهم إطعامهم كسوتهم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. في الناس ذوي حاجة، الناس خاصة في مثل هذه الأيام الباردة الشاتية لهم حاجات، بين مريض لم يستطع أن يشتري دواء، بين من غمره الماء في بيته، فمن فرج كربات أولئك القوم قد عمل بالسنة. ما قال عليه الصلاة والسلام من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نحن ننصر نبينا بالعودة إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم، السنة المرضية التي جاء بها. عباد الله، أختم حديثي بهذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم في الصحيح، أنه عليه الصلاة والسلام أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال بعدها واسمع يا رعاك الله أيها المؤمن، فوالله هذا الخطاب وهذا الكلام لم يكن موجه ولم يكن يعني به صلى الله عليه وسلم الصحابة، كان يعنيني أنا وأنت وفلان وفلان. اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعها بقلبي. قال وددت، يعني تمنيت، رجوت، وددت أن قد رأينا إخوانا. فقالوا الصحابة أوليس إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك؟ حديث عليه الصلاة والسلام وددت لو أن رأينا إخواننا. ما الذي يحميهم في ضياءه؟ يحمل الشوق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مشتاق أن يراه. يا من آمنت به وصدقته واتبعته ولم تره بعد. فقال الصحابة رضي الله عنهم وعنهم قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك؟ فقال أرأيت ليتنا رجلا له خيل غر محجلة، له خيل غر محجلة، والغرة بياض في الرأس، والتحجيل بياض في القوائم. قاله له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم بهم كلها سوداء. قال ألا يعرف خيله؟ يعرفها. كيف يعرفها؟ يعرفها بآثار الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خيل محجلة بين ظهري خيل بهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، فيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بآثار الوضوء. قال وأنا فرقهم على الحوض، يعني أسبقهم إلى الحوض. إذن هذا الكلام، ما الذي يتضمن أيها المؤمنون؟ شوق النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيتنا والاجتماع بنا ولقائنا متى؟ يوم الدين. لكن اسمع بعد ذلك ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، واحذر أن تكون ذلك الرجل. قال وأنا فرضهم على الحوض، ثم قال ألا ليذاد الرجال عن حوضي، يعني يبعد حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شربته لم يظمأ بعدها ألا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضار، يعني يبعدون عن حوضي، يأتون يشربوا من حوضي لكن تبعدهم الملائكة. قال: فأناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعد، بدلوا وغيروا وابتعدوا عن سنتك وخالفوا سيرتك. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا. نبيكم أيها المؤمنون في ذلك الموقف العظيم، موقف الحشر، وقد بلغ الكرب الناس بلغا عظيما، وما من نبي من الأنبياء إلا وهو يقول: نفسي نفسي. ترى تعلم ما شعر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف؟ أمتي أمتي، يا الله، كل رجل، كل مرأة، كل صالح، كل عالم، كل فقيه، كل شهيد، كل صديق، كل نبي يقول: نفسي نفسي. ومحمد بن عبدنا صلى الله عليه وسلم هذا يقول: أمتي أمتي، هذا شعار النبي عليه الصلاة والسلام. تريد أن تدخل معه، أن يجمعك الله عز وجل به يوم القيامة، أن تشرب من يده ومن حوضه، عليك بالعمل بسنة عليه الصلاة والسلام، قولا وعملا، قولا وعملا، التزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أتباع هذا النبي الكريم، وأن يرزقنا حبه والاقتداء به والاتساء بسيرته والعمل بسنته. اللهم ارزقنا محبة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل بلدنا امنا امنا وسائر بلاد المسلمين، وفقنا لهداك واجعلنا وجعلنا في رضاك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قدمت لكم هذه الماده من موقع مسجد الهدى والرياض الجزائر www.skihuda.dz.